قال رحمه الله: قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي واخضع لهم كما يخضع العبد لسيده الفضل الغليظ، فهو كناية عن حسن التدبير، كناية عن التواضع، كناية عن الطاعة للوالدين وعدم الترفع عليهما، وهذا حق من الحقوق مع ما تقدم أيضا من ذكره من حقوق الوالدين. فإن هذه الآيات اشتملت على 5 أمور. الأمر الأول ما ذكره سبحانه في قوله: إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أف، هذا الأول، ولا تنهرهما، الثاني وقل لهما قولا كريما، ثالث والرابع واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والخامس ختم الآيات أو ختم هذه الآيات بالدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه 5 أمور تلزم المكلف تجاه أبويه، أنه لا يقول لهما أف ولا ينهرهما، ويقول لهما قولا كريما، ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ويدعو لهما، وهما خليقان بالدعاء، جديران بالدعاء لما ذكر من العلة: كما ربياني صغيرا. فهذه حقوق الأبناء أو حقوق الآباء على الأبناء، 5 أشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه لا يجوز الإخلال بها ولا يجوز إضاعتها، بل يجب على الابن أن يقوم بهما تجاه أبويه. فقوله واخفض لهما جناح الذل، هذه كناية عن تواضع الابن للأب وعدم الترفع عليهما، وهذا كناية أيضا كذلك كناية عن الخضوع والذل للأبوين. قد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك: جناح الذل من الرحمة. وقوله من الرحمة كالتعليل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي من أجل الشفقة، من أجل فرط الشفقة والعطف عليهما. فقوله من الرحمة هنا من هنا للتعليل، تعليلية، أي من أجل الشفقة عليهما والرحمة بهما والعطف عليهما لكونهما قد بلغ من الكبر ما بلغا، فهم يحتاجان إلى الرحمة ويحتاجان إلى الشفقة. وقيل من ابتدائية، وقيل جار مجرور في محل نصب حال من جناح الذل كائنا من الرحمة، والأول قريب من الرحمة، أي من أجل الرحمة، من أجل الشفقة، لأنهما بلغا سنا يحتاجان فيه إلى الرحمة. ثم ذكر ما أشرنا إليه قبله من الدعاء للأبوين: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي ارحمهما رحمة مثل رحمتهما لي حال الصغر، مثل رحمتهما لي حال الصغر. وقيل كما الكاف للتعليل، كما ربياني صغيرا لأجل تربيتهما لي صغيرا، كقوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي واذكروه لأجل هدايته لكم، وهذا محتمل. كما ربياني صغيرا تكون هذه الكاف للتعليل، وما بعدها علة لما قبلها: وقل رب ارحمهما، هذا الدعاء لأجل كذا، كما ربياني صغيرا، فأنا أدعو لهما لأجل ما لهما من المنة علي، لأجل ما لهما من التربية والعناية والحقوق، فأدعو لهما. فلا مانع أن تكون الكاف هنا للتعليل، كقوله تعالى: فاذكروه كما هداكم، أو اذكروه كما هداكم، أي اذكروه لهدايته لكم، لهدايته إياكم، اذكروه سبحانه وتعالى. وهنا كذلك أدعو لهما بالرحمة لأجل تربيتهما لي صغيرا وعنايتهما بي حال الصغر. فهذا القول جيد، أن الكاف هنا للتعليل، فهي تعليل لما تقدمها. وقول كما ربياني صغيرا يشمل الأبوين اللذين يدخلان دخولا أوليا، ويشمل أيضا من كان له تربية عليك، كما ربياني صغيرا، كل من له تربية عليك سواء كان من الأبوين أو كان من غيرهما ممن قام بتربيتك مكان الأبوين. قد يكون قد يموت الأبوان قبله وأنت صغير في حال الولادة، ربما ما تكون لهم تربية، لكن من تبنى ذلك فله حق التربية عليك، لأن الله يقول: كما ربياني صغيرا، فكل من رباك صغيرا له حق التربية عليك سواء كان من الأبوين أو من غيرهما، لأن الله قال كما ربياني صغيرا، أي لأجل تربيتهما لي صغيرا، فلهم حق الدعاء ولهم حق الاحترام ولهم حق الإجلال ولهم حق التبجيل وحق الطاعة، لأن لهم تربية، سواء كان من الأبوين أو من غيرهما. قال رحمه الله: قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، أي ألن جانبك لهما واخضع. قال عروة بن الزبير: لن لهما حتى لا تمتنع عن شيء أحباه. ما أجمل هذا الكلام، لن لهما حتى لا تمتنع عن شيء أحباه، أنت ومالك لأبيك، أنت كلك لهذا الذي رباك واعتنى بك بعد الله سبحانه وتعالى. لولا الأب بعد تقدير الله جل وعلا ما وجدت على الكون هذا، فهو سبب في إيجادك ووجودك بعد الله سبحانه وتعالى. فإذا لن لهما حتى لا تمتنع عن شيء أحباه، فلا تمتنع عن المال إذا أحب المال، ولا تمتنع عن كذا وكذا من الأمور المحبوبات لك، فربما يطلبها الوالد لا تمتنع أعطه، وهذا من البر به. إذا لم يكن عليك ضرر، إذا لم يكن عليك ضرر فلا بأس أنك تؤثر الأب به. قال قوله من الرحمة، عندما نسأله ماذا قيل فيما تقدم من الرحمة، أن من تعليلية، أي من أجل فرط الشفقة والعطف عليهما، فافعل هذا معهما واخفض لهما جناح الذل من أجل الشفقة والرحمة والعطف عليهما. وقيل من ابتدائية، وقيل جار ومجرور في محل نصب حال. قال رحمه الله: قوله من الرحمة من الشفقة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أراد إذا كانا مسلمين. نعم، الدعاء هذا خاص بالأبوين المسلمين، وأما الكافر فلا يدعى له بالرحمة، يدعى له بالتوبة وبغير ذلك من الدعاء الجائز للكافرين. وأما الرحمة فلا يدعى للكافر بالرحمة لأنه ليس أهلا للرحمة، فلذلك قال هنا أراد إذا كانا مسلمين كما ربياني، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأما الكافر فلا يدعى له الأب الكافر بالرحمة، يدعى له بالهداية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغفر لأمه لم يأذن له ربه بالاستغفار لأمه، وأذن له بالزيارة، استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي، وأذن له بالزيارة أنه يذهب يزور قبر أمه، لا مانع من ذلك. وأما الاستغفار فلا يستغفر أحد لكافر ولا لمنافق اعتقادي، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. فإذا الكافر ليس محل الاستغفار ومحل الرحمة، وإنما هذا يتعلق بالأبوين المسلمين. وهكذا قال الله: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فهو دعاء، الصلاة دعاء. ولا تقوم على قبره، إيش معنى لا تقوم على قبره؟ تدعو له، لا تدعو له، تقوم على قبره وتدعو له، ما هو أهل للدعاء. ثم ذكر العلة في ذلك: إنهم كفروا بالله ورسوله. قال رحمه الله: قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أراد إذا كانا مسلمين. قال ابن عباس: هذا منسوخ بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الذي يظهر أنه ما هو منسوخ وإنما على المعنى الأول، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فهو منسوخ في حق الكافر. نعم، إن وجد على أن هذا المقصود به العموم، وإلا الآية تحمل على الخصوص، وقل رب ارحمهما أي الأبوين المسلمين، فتحمل على الخصوص لما علم من الشريعة أن الكافر لا يدعى له أو الكافر لا يستغفر له ولا يدعى له بالرحمة، فيكون ما علم من الأصول التي في الشريعة تحمل عليها الآية وقل رب ارحمهما، وليس على العموم حتى يقال هذا منسوخ. وعلى القول بالنسخ فيكون في الأبوين المشركين، كانت عامة في جميع الآباء ثم نسخ منهما أو ثم نسخ منها الأبوان المشركان، فلا يترحم عليهما ولا يدعى لهم بالرحمة. وأما جميع ما احتوته الآية فليس بمنسوخ، على القول بأنها عامة في الكافر والمسلم، فيكون المنسوخ منها الكافر. قال ابن عباس: هذا منسوخ بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال: أخبرنا عبد الواحد، ولو كان من الأقارب كما تتمت الآية، قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، قال: حدثنا حميد بن زنجويه، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن يزيد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن يعني السلمي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ إن شئت أو ضيع. قال الترمذي: رواه الترمذي باب الفضل أو باب في البر والصلة، باب الفضل في الرضا، رضا الوالدين. وقال: هذا حديث صحيح، صحح الألباني رحمه الله كما في السلسلة. قال: صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو حديث عظيم. هل والد أوسط أبواب الجنة، فحافظ إن شئت أو ضيع، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ إن شئت أو ضيع. فالله قد بيّن البصائر ووضح السبيل سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجاني، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن حسين الماليني، قال: أخبرنا حسن بن سفيان، قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عدي، قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله أو رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. هذا أيضا حديث عظيم، صححه الألباني أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة. رضا الله، يا من تبحثون عن رضا الله في رضا الوالدين، فهو مناط بهذا، مناط بهذا الشيء. رضا الله مناط برضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. لا إله إلا الله. فالذي تراه عاقا لأبوي فهذا سخط الله عليه، وإلا ما توصل للحال السيء هذا، ويخشى عليه أن الله غير راض عنه. لا شك بفعل هذا أنه غير راض عنه سبحانه وتعالى، لأنه أناط رضاه برضا الوالدين، فإن رضي عنك فالله راض عنك، وإذا سقط عليك فالله ساخط عليك، ولا سيما بالحق إذا سقط عليك بالحق. أما إذا سقط عليك بالباطل وغضب عليك بالباطل فلا معنى لسخطهما ولا لغضبهما، يريدان منك حلق اللحية أو يريدان منك ترك الاستقامة، فلا معنى لسخطه ولا معنى لرضاه، بل هو الممقوت وهو الذي يغضب الله سبحانه وتعالى عليه. والله قال: يا أمي لو كان لك 100 نفس ما تركت دين محمد من أجلك، لما قالت تريد أن تضرب عن الطعام، والله لا أكل طعام حتى تترك دين محمد، قال: والله لو لك 100 نفس واحدة بعد الأخرى تخرج يا أمه ما تركت دين محمد. هذا هو الثبات. أما أنك ترضيها من أجل معصية الله سبحانه وتعالى، فالله يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. لكن رضا الله معلق برضا الوالدين فيما أباح الله، إذا كنت لا تنفذ أمرهما فيسخطان عليك، وبما شرع الله سبحانه وتعالى: يا بني صلي جماعة، يا بني حافظ على الخير، وأنت تتمرد عليهما. فهؤلاء يسخطون عليك ولا شك، وإذا سخط عليك يسخط الله عليك سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يسخط بهذا الفعل فإن الله يسخط عنك بترك الصلاة وبترك الخير. لكن هذا ربما في المباح، إذا أمرك بشيء ولم تنفذه سخط عليك من أجله، فإن سخط الله مناط بسخطهما. قال: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الأدب المفرد في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله تعالى: كما ربياني صغيرا، قال: فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا الأثر وهو في صحيح الأدب المفرد، فهو أثر صحيح، فيحمل النسخ لا للآية على عمومها، وإنما في حق الكافرين، في حق الأبوين الكافرين فهو منسوخ، وأما في حق الأبوين المسلمين فهو على ما هو عليه، ولا نسخ الآية على العموم، وإنما النسخ عن الخصوص. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى، في فائدة ما أدري الأخ هذا أبو فرنسي هذا أتى بها أمس، قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن تمام الضبي قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. صلى الله العافية. هذا الحديث ثابت ولا شك. هؤلاء ثلاثة نفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة: المنان الذي يعطي ويمن، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أعطيتك وهو يمن عليك، لا من باب أنك جحدت شيئا ويريد أن يذكرك بالجميل، فإنه لا بأس إذا كان من باب التذكير بالجميل الذي صنعه معك وأنت متمرد لئيم، فهذا شيء آخر. فإن عثمان قام خطيبا في أولئك الخوارج الذين لم يعرفوا عثمان غدرا: ألم أحفر بالروما؟ ألم أشتري كذا؟ ألم أشتري بالروما؟ ألم أصنع كذا؟ ألم أجهز جيش العسرى؟ لا من باب المن، وإنما من باب تذكار أولئك المتمردين الذين لا يعرفون لأحد من أهل الخير خيرا قدمه الإسلام، وأراد أن يذكرهم: تقتلوا من أنتم؟ أنا جهزت جيش كامل، جيش العسرة، أو شاركت في تجهيزه، وهكذا اشتريت تلك البئر والناس بمسيس الحاجة إليها، وغير ذلك ما قدمته الإسلام، ولا نقتل. هؤلاء فجرا ما يرحم واحد. هذه فائدة تتعلق بما تقدم، وأن الشخص لا ينادي أباه باسمه، وهي من الآداب الجميلة في صحيح الأدب أيضا المفرد. قال: أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. آداب ثلاثة أوصى بها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فقال لأحدهما: من هذا الذي معك؟ ما هذا منك هذا الرجل؟ فقال: أبي. فأوصى بهذه الثلاث الأشياء: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. عن أبي هريرة موقوفا عليه 3 آداب، آداب جميلة احتاج إليها الإبن، فمن يعيدها يا أخ محمد؟ لا تصبح باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. 3 آداب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. وهذا أحسن ما يقال في تفسيرها، تجرى على ظاهرها لا يتعرض لتفسيرها، يعني تذكر بهذا الذكر لأنها أوقع في الزجر وأبلغ أيضا كذلك في الردع، فتذكر ولا يتعرض لتفسيرها، وإلا تفسيرها معروف عند أهل السنة. وليس المقصود أنه لا يدخل الجنة البتة، وإنما يحمل على أن الله إذا أخذه بذنبه لا يدخل الجنة دخولا أوليا، لا بد من عذابه ولا بد من تمحيصه وأخذه بذنبه الكبير. لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، فهؤلاء يتأخر دخولهم الجنة بعد تمحيصهم بالنار إن أخذهم الله بذنوبهم، وإلا كل الكبائر غير الشرك والكفر بالله تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس للخارج متعلق في ما هو معلوم من أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة وأنه كافر أبدا، وإنما هذه من أدلة الوعيد، وأحسن ما أجرها السلف على ظاهرها تجرى هكذا، ما هو قصدي معناها على ظاهرها، وإنما تترك لا يتعرض لها في تفسيرها حتى تكون أبلغ في الزجر. لكن نحن كطلاب علم نتعلم هذا حتى نعرف المقصود من قول لا يدخل الجنة، فليس معنى أنه لا يدخل الجنة البتة ما لم يستحل هذه المعاصي، ليس معنى هذا، وإنما لا يدخل الجنة دخولا أوليا، وإنما قبل ذلك يمحص إن أراد الله تمحيصه فيعذبه وينقيه ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجنة، وليس من أهل النار الخالدين فيها، فهذه معاصي وكبائر وهي تحت المشيئة. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد، لكن إذا ذكرت العوام في وعظك لا تجلس تفسر لا يدخل الجنة معنى لا يدخل دخول أولي، لا تركها هكذا حتى تكون أبلغ، ففي حال الوعظ له حال آخر حال الوعظ، فلا تفسر مثل هذه الألفاظ إلا إذا كان ستزن بشيء مما قد انتشر في البلاد من منهج الخوارج، فلا بأس في هذه الحالة إذا احتجت إلى ذلك. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموي الأصفهاني، قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد البصري، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا ربعي ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. والسعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عن أبي هريرة بواسطة أبيه وهو أبو سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وما أكثر ما يذكر نبينا في مجالس أهل السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن لا يبخل الشخص على نفسه، كلما ذكر رسول الله في المجلس صليت عليه، وهنيئا لك الحسنات، لا تبخل بالصلاة ونحن نغفل، كم في المحاضرة ربما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وكم في الدرس يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ونغفل عن الصلاة، نغفل عن الصلاة عليه، وليست بثقيلة عن اللسان والله، ولكن الشيطان هذا الذي يحول بيننا وبين الصلاة عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء المبتدعة والله ليسوا بأكثر صلاة أو بأكثر صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أهل السنة، إنما صلاة موسمية ويجتمعون في مجالس خاصة، جالس بدعة وربما بالأسبوع وربما في السنة إلى آخر ذلك، وأما أهل السنة على مدار السنة وهم في دروسهم ومحاضراتهم وغير ذلك، ما أكثر صلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام، ما أكثر صلاتهم، مع ذلك تجد لئيم وتجد حقود حسود يقول هؤلاء ما يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد الصلاة البدعية التي قد اعتادها. نعم نحن ما نصلي الصلاة البدعية، أما الصلاة الشرعية فأكثر الناس صلاة على رسول الله أهل السنة. قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له، ورغم أنف هذا موطن الشاهد، ورغم أنف رجل أدرك أبويه الكبر فلم يدخلاه الجنة. وهذا الحديث أيضا ثابت. الحديث الأول قلنا في حسان الألباني، لا نعم، الحديث الأول أخرجه الذي هو حديث عبد الله بن عمرو، نعم الصحيحة. الحديث الثاني هذا معروف صحيح ثابت أيضا في الصحيحة. بقي معنى الثالث الذي هو رغم أنفه، هذا ثابت أيضا كذلك، حديث ثابت، كلها حديث ثابت ذكرها رحمه الله تعالى. انتهينا من تفسير هذه الآية، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما هي الكاف في قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ للتعليل. نظيرها، نظيرها واذكروه كما هداكم. أحسنت. هذا التعليل هل هو خاص بالأبوين كما ربياني صغيرة؟ لا، بل كل من له تربية عليك فله حقها. أحسنت، كل من رباك له حق التربية، ويدخل في ذلك الأبوان دخولا أوليا. وهذا الدعاء كما ربياني صغيرة في حال الحياة وبعد الممات يدعو لهما الشخص، كما ربياني صغيرة في حياتهما يدعو لهما وبعد مماتهما. هل يمكن القول بأن الدعاء للوالد الكافر يجوز في حال حياته لقصة أبي هريرة عنه مع أمه قبل إسلامها، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد الموت فلا يجوز؟ هذا ما هو صحيح. أبو هريرة ما كان يدعو لها بالمغفرة والرحمة، يدعو لها بالإسلام، أن الله يمن عليها بالإسلام، هذا هو. وإذا أردت يعني إذا أردت أنه يدعو لها بالرحمة والمغفرة ما دعا لها بالرحمة والمغفرة فيما نعلم، وإنما يدعو لها بالإسلام وأن الله يتوب عليها فتاب الله عليها. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو لها فدعا لها رسول الله فأسلمت، وكانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد موت الكافر فكما قلت لا يدعى له، لا يدعى له بعد موته للآية المتقدمة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فلا تدعو له. ولا معنى لدعائك له بالإسلام بعد موته، لا معنى لذلك. وأما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا خاص به، فإنه دعا لأبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، فكان في ضحضاح من النار، ولولا رسول الله لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، الشفاعة، والشفاعة نوع من الدعاء، نوع من الدعاء. فبعد موته كما قلت لا يدعى له. إلهنا سبحانه وتعالى.